ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، إنا على ذلك من الشاهدين. شيخنا الدكتور محمد العريفي هو مواليد العام 1970، ولذلك تتنازعه فئة الشباب وتتنازعه فئة الشيوخ، كل يدعي أنه منهم. ولكن الأمر الثابت والذي لا جدال فيه أن لسان حالنا هذا اليوم لقد رسخت في القلب منك مودة كما رسخت في الراحتين أصابع، وإنا على أحر من الشوق انتظارا لهذه الكلمات الطيبات استماعا ومتابعة بل استمتاعا بإذن الله تعالى. أترك الكلام ونتيح المنصة والقوس لباريها. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تبركنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزي الإخوة الكرام الأستاذ جلال والإخوة والأخوات في هذا المكان الطيب خير الجزاء، وهذا هو اللقاء السعيد الثاني بهذه الوجوه الطيبة من إخوة وأخوات. وأسأل الله يجزي أيضا من كان السبب في تنسيق هذا اللقاء، الشيخ أسامة ختم والدكتور عبد الحي وكل من كان له مجال في مثل هذا. أيها الإخوة والأخوات، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكاثر المسلمون جعل يرسل من عنده رجالا يعلمون الناس الإسلام ويدعونهم إليه، ويرسل آخرين للمسلمين يأخذون منهم ما عندهم من زكاة ومن صدقة. فأرسل صحابيا جليلا اسمه عبد الله ابن اللتبية، أرسله لأجل أن يجمع الزكوات، يأتي عند مثلا أعرابي في البر عنده مثلا 100 أو 200 من الغنم يأخذ من الزكاة شاة شاتين، يأتي عند واحد عنده 10 من الإبل 20 من الإبل يأخذ منه الزكاة وهكذا. هذا الصحابي كانت أخلاقه حسنة، فكان إذا جاء عند صاحب إبل أو صاحب غنم وتكلم معه وكذا وأخذ الزكاة يعطيه ذلك صاحب المال، يعطيه هدية، يقول خذ مثلا هذه الشاة هي الزكاة وخذ هذه الشاة الصغيرة هدية لعيالك. فجمع من هنا شاة صغيرة ومن هنا ومن هنا حتى رجع إلى المدينة ومعه قطيع من الغنم والإبل زكاة. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم لبلال، أمر بلالا أن يدخل هذا القطيع أن يدخله مع الزكوات التي جمعوها، فإنهم لم يجمعوا فقط عن طريق عبد الله بن اللتبية لكن جمعوا من أماكن أخرى، كل صحابي مسؤول عن جهة يجمع منها. فقال عبد الله بن لتبية: لا يا رسول الله، لا، هذا لكم، البعير هذا وتلك الشاة هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه الشاة الصغيرة وتلك وهذا البعير الصغير، هذه هدايا جاءتني وأنا أشتغل، لكن هذه النعم الأخرى هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت موظف وتستلم راتب على شغلك، ولو ما وظفناك ما ذهبت ولا أعطوك هدايا، وهم ما أعطوك هدايا لأجل سواد عينيك، أعطوك هدايا ربما حتى تتساهل في بعض الشروط وكذا. فالناس أحيانا يعلم أن الواجب عليه مثلا شاة زكاة، فهو يعطيك شاة ثانية صغيرة هدية حتى تأخذ شاة مشي حالك، ما تكون شاة من التي تخرج في الزكاة مريضة أو فيها مشكلة. فأنت لما يملى الجيب تستحي العين، لما يعطيك الشاة الصغيرة تخجل أنك تقول له: لا، هذه لا تجوز في الزكاة، رد وتعال وأحضر وكذا. فهو عندما قال ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فقال هو هذا الصحابي، قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يحضر الكل وأن يوضعوا مع الصدقة. ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: اسمع المنهج النبوي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يريد أن يتعامل مع الأموال العامة. واحد يشتغل في وزارة يصرف له المال من بيت مال المسلمين، واحد يشتغل في أي جهة من الجهات التي للمسلمين فيها حق. أنت الآن لما تستلم الراتب ما تستلمه من زيد ولا عبيد، أن تستلم الراتب من بيت المال الذي للمسلمين فيه حق، لأجل أن تؤدي خدمة للناس للمجتمع. فلا يجوز أن تقصر، أنت الراتب ما تأخذه من جيب أبيك أو جيب أمك، أن تأخذه من جيب البلد، من جيب الأمة، من جيب الناس. فرقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وقال: ما لأقوام نستعملهم على عمل، نوظفهم في وظيفة، فيأتي أحدهم ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر هل يهدى إليه أم لا؟ هم ما أعطوك عشان سواد عيونك، هم أعطوك حتى تمشي بعض الأمور. قال: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ثم نظر هل يهدى إليه أم لا؟ ثم قال: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. يعطونك كثرة خبز تجيبها لنا، ما تأخذها، يعطونك بعير تجيبه لنا. قال: فليجئ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا إبرة فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. والله تعالى يقول: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقال واحد من الصحابة وراء جالس يقول راوي الحديث أنس أو غيره، يقول: فقام رجل أسود كأني أنظر إليه، قام صحابي، قال: يا رسول الله، اقبل مني عملك، أنا ما أقدر أشتغل خلاص، يعني أنا استقالة، أنا بأفصل من العمل خلاص، اقبل مني عملك. قال: ما خبرك؟ ليش طيب؟ قال: مما شددت علينا، صارت الوظيفة صعبة في الطريقة. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أقول ذلك الآن. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: اللي ما يستطيع ينضبط بالضوابط الشرعية يطلع نشوف غيره. قال: وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوق فهو غلول يأتي به يوم القيامة. ولذلك يا إخواني، كما أن العمل تشريف فهو تكليف، والإنسان إذا كان في عمل معين لأجل مصالح الناس يجب عليه أن يقوم بما أوكل عليه حتى يصح له ويجوز أن يأخذ الراتب. الله جل وعلا يقول: ويل لمن؟ للمطففين. من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أخذوا حقهم من الناس يستوفون، يأخذوا الراتب كامل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والناس إذا كان الواحد فتح المجال لقبول هدية من فلان وكذا من فلان وغير ذلك، يبدأ الناس يطالبونه بأثر هذه الهدايا. أنا لقيت كلمة قبل فترة في الشرطة في إحدى المدن عندنا فحول هذا الموضوع، فلما انتهيت قال لي مدير الشرطة تفضل اشرب الشاي عندي، فدخلت أسولف أنا وياه، فقال لي قال أنا تعينت هنا مديرا للشرطة منذ سنتين، يقول أول شهر أنا لسه جاي البلد، يعني جئت من بلد آخر لسه من البلد يعني، يقول فأول شهر جيراني والناس اللي حولي يعزموني، تعرف لما واحد يعزمك وربما يذبح لك ذبيحة ذبيحتين ويكرمك يصير له يد عليك تحرج منه لو جاء بكرة وطلب شيء والرجل عازمني وذابح لي ذبيحتين مكلفته المقدار الفلاني، يقول فكنت أعتذر حتى ما أفتح باب لا أكلف على الناس ولا يبقى يد علي، أنا مدير شرطة ممكن أمسك ولده بكرة اللي عزمني، يقول فالزملاء في الشرطة عندي يعزموني الموظفين وأنا أقفلت الباب تماما لا يكون لك ولا يد علي، لو تعطيني كأس ما أعطيتك قيمته، مغلق الباب. يقول فواحد من جيراني لزم علي وكثر الكلام ولازم وتدخل بيتي وأنا يعني كذا وكذا، يقول وصار بعد كل صلاة يجلس لي، فقلت خلاص طيب، وجيت وتعشيت عنده وضع لي ذبيحتين أو ثلاث ونادى الناس سوى يعني عزيمة حلوة. يقول وانتهت بعدها بثلاثة أسابيع أو أربعة صارت مضاربة بين مجموعة شباب والمخطئ فيهم واحد هو صاحب القضية، هو الذي سيحول على هيئة التحقيق ثم يحول إلى المحكمة وربما يسجن يعني فترة معينة، فجاء الناس يشفعون فيه معليش وهذا ولد فلان وطلع ولد فلان، قلت ما عندي ولد فلان، نكون مثل بني إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد؟ لا والله، أو هذا القانون والنظام يمشي على الناس جميعا، فأكثروا علي فأبيت. يقول فذهبوا وكلم الرجل اللي عزمني أبو ذبيحتين، جاءوا عنده وقالوا معليش يا أخي هذا يعني ما أطاع ما قبل شفاعتنا وقال أنا بمشي النظام على الجميع وكذا، هل ممكن تروح تتكلم معه؟ قال أكيد أنا صاحبه أنا مثل ما يقولون دسم شواربه. فيقول أقبل إلي ودخل وجلس طلبت الشاي والقهوة كما أطلبه له ولغيره يعني، ثم قال معليش يا عقيد فلان لكن أنا جئت لأجل موضوع الشاب اللي عندكم اللي قبضتم عليه قبل أربع أيام. يقول فطلعت المحفظة وطلعت قيمة ذبيحتين زين وزودت عليها شوية حق الخضار والحركات والعصير اللي حطه وقلت تفضل هذه 2000 ريال. قال إيش؟ قلت أنت خذها بعدين ندفعها. قال إيش؟ قلت خذها بعدين أعلمك عن إيش. أخذها حطها في جيبك، حطها في جيبه، قلت هذه قيمة الذبيحتين اللي اليوم جئت تشفع في، ليش ما تشفع في الأربعة كلهم تطلعهم؟ ليش هذا فقط لأنه ولد فلان يعني؟ لأنه ابن الشريف فلان؟ قال لا والله أنا عزمتك لله، قلت أقسم بالله ما ترجع لي الألفين هذه، خذها ولا أرميها بالزبالة الآن، والله لا أستجيب بعدك لأي عزيمة. فإقفال الباب يقفل أفواه الناس عنك. شوف لما الواحد يحسن إليك هو في الحقيقة مثل ما قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقفل باب الاستعباد، يريد الموظفين اللي عنده أحرار رافعين رؤوسهم ما يأتي هذا والله معطيه هدية وهذا مدبر له مدري إيش وهذا سعالة في موضوع وهذا دائما يفعل كذا أو كذا وهذا معطي تذاكر مخفضة وهذا، ثم يأتون ويمشي لهم كذا ويمشي كذا. لا، كلما أصبحت عزيزا أعزك الله تعالى، والإنسان إذا أقفل الباب في مثل هالأمور وصار حتى لو يعني هلك من هلك يكون هو ممن نجا، يقفل الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو غلول يأتي به يوم القيامة، كل من فتح الباب في مثل هذه الأمور من غلق عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كنت أقرأ عنه بعض سيرته وبعض قصصه، الشيخ كان حتى الأموال الخاصة يعني بالدولة عندها أقلام في المكتب، عنده كرسي، عنده أي شيء، ما كان يستحل أن يأخذ هذا البيت، هذا المكتب فقط. فيقولون هو جالس في مكتبه في الجامعة، وهو عضو هيئة كبار العلماء، فهو جالس عنده تلفون في المكتب يتصل على من شاء في الداخل والخارج بالمجان، النظام يكفل له ذلك بحكم أنه في مرتبة وزير. فكان الشيخ إذا أراد أن يتصل ببيته، يعني مثلا الضحى في الجامعة جاء واحد وسلم عليه، فأراد الشيخ قال له طيب تغدى معنا اليوم، فقال خلاص إن شاء الله بتغدى معك. فهو الشيخ لازم يبلغ زوجته في عندنا ضيف، في السابق ما كان في جوالات، كلام قبل 25 سنة أو 30 سنة، فكان لا يريد أن يستعمل تلفون المكتب يتصل على زوجته يقول ترى عندنا ضيف، لأن هذا التلفون وضع لمصالح الجامعة ما وضع لمصالحي أنا. فينزل تحت من الدور الرابع إلى الأسفل، في عندهم تلفون عملة اللي تضع فيه مثلا قطعة حديد نصف ريال وتكلم لمدة مثلا دقيقتين، يمكن ما أدري لا يزال موجود ولا لا، بعد الجوالات يمكن قل شوي، لكن هذا كان موجودا. الشيخ يطلع نصف ريال ويضعه ويكلم زوجته اليوم ترى بيتغدى عندنا واحد او اثنين او كذا، يلا في امان الله، يرجع السماعه ويصعد مره اخرى حرصا على انه لا يفتح لنفسه بابا. واحد طلبته قرات عنه ايضا يقول كنت مع الشيخ في الجامعه، فنزل الشيخ وركب السياره وركبت معه، قال خلني اوصلك، فركبت معه فمضى حتى وصل الشيخ الى بيته، ثم قال انزل يا ابني وشوف احد يوصلك للبيت. قلت له ليش يا شيخ؟ طيب ما انا بيتي في الحاره اللي جنبك، يعني توصلني انت يعني؟ فقال لا، هذه السياره تبع الجامعه، اعطوني اياها فقط انتقل من بيتي للجامعه ومن الجامعه الى البيت، بس اوصل فيها فلان، اودي عيالي يتنزهون، اوصل زوجتي للسوق، لا، هذه وضعت لمصالح الجامعه وهي مشتراه من اموال المسلمين، ما اشتراها مدير الجامعه من فلوسه، فلا يحل لي ان استعملها في غير ما اعطيت لي لاجله. هذا يا جماعه، هذا هو بيوصل طالب علم، يعني له في ذلك اجر، فما بالك بغيره. ولذلك الواحد يا جماعه اذا دقق على نفسه وفق، والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. الواحد إذا أطاع نفسه وفتح لها المجال لن تتوقف. اليوم أخذ كذا ثم أخذ كذا ثم زاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق، يسرق البيضة فيقطع عليها، ويسرق كذا فيقطع عليه، يعني أنه يبدأ بالأشياء الصغيرة ثم يتطور إلى ما بعدها. وهكذا اسألك الآن أي حرامي، لو تأثيرك إلى حرامي سطع على بنك تقول له أنت عطني تاريخك في السرقة، هل سيقول لك والله شوف أول جريمة سرقة لي سطع على بنك؟ هل ممكن يقول لك كذا؟ لا، يقول لك والله في البداية أنا كنت في المدرسة أسرق قلم من فلان، ها كنت أحيانا جيراننا عندهم دجاج أقفز وأسرق البيض، شوي شوي تطور، بديت بعدين أسرق جوالات، بديت أسرق كمبيوترات، شوي شوي حد الحمد لله وصلت إلى هالمرحلة أسرق بنوك، إيش فوق البنوك يا تعبان. فالمقصود من هذا أن الإنسان لا يفتح لنفسه بابا ولا يجعل نفسه متشوفة لأجل أن يحفظ نفسه. فعلا النفس كلما فتحت لها المجال انطلقت في أمور، لكن إذا ضبطتها وربطتها عن الوقوع في مثل هذه الأمور وفقت فعلا، وحماك الله تعالى ويسر أمرك وجعل لك عنده سبحانه وتعالى مكانه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا جماعة، حسن النية فيما يقوم به الإنسان من عمل. أنا كنت أقول في محاضرات بعض عندنا الكليات الأمنية، أقول للضباط اللي بيتخرجوا، أقول أنتم ينبغي أن تعلم أنك وإن كنت ضابطا وتأخذ راتب، لكن إن أحسنت النية فأنت في عبادة، أنت ولله الحمد لن يقال لك غدا اذهب واحرس عند بار مكان لشرب الخمر كما يقال لغيرك في عدد من البلدان. أليس في بلدان الضابط يعني نوبة الحراسة له تلك الليلة عند ناس يشربون خمر؟ ولن يقال لك اذهب واحرس عند هذا المكان الذي فيه مثلا بغاء ووقوع في الفاحشة، لن يقال لك ذلك. أنت إن حرست ستحرس في الليل، هذا يصلي وهذا نائم وهذا طالب يذاكر وهذا، وبالتالي أنت تحرس في سبيل الله. إن أخلصت النية وفقت، إن أخلصت النية وفقت. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إنك لترى الرجلين يقومان في صف واحد وراء إمام واحد، يركعان في وقت واحد ويرفعان في وقت واحد، ثم قال وبين صلاة هذا وصلاة هذا من الأجر كما بين السماء والأرض. غريب، إيش السبب؟ ما الذي جعل أجر هذا أعظم من أجر الثاني؟ ما هو السبب؟ قال ابن القيم والفرق بينهما ما يقوم في القلب من الإخلاص لله تعالى. ممكن اثنين يأتون طالعين للمسجد بشدة الحر، درجة الحرارة ربما فوق 50 ورطوبة، وواحد منهم له أجر عظيم على هذا الحر والثاني لا أجر له، بل ربما يأتف. الثاني يريد أن يراه الإمام فيمدحه عندما خطب ابنته منه مثلا، أو يراه الإمام فيكتب له إلى جمعية خيرية أن هذا مصلي معنا فأعطوه كذا وكذا، أو هذا قصده. ولو لم يكن الإمام موجودا ذلك اليوم ما صلى بالمسجد، إنما خرج ليراه الإمام فقط. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أول من تسعر بهم تسعر بهم النار ثلاثة. الله يجيرنا وإياكم. تسعر النار يا جماعة مثل لما أنت تريد أن تشعل نارا، فأنت لن تضع الخشب الكبار الحطب الكبار من البداية، ستضع أشياء يعني تشتعل بها النار، بعض الحشائش اليابسة ولا ورق ولا شيء، تبدأ النار تعلق فيها ثم تشتعل، فأنت الآن تسعر النار. ولذا قال الله تعالى وإذا الجحيم سعرت، صلى الله يجينا وإياكم منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة. من الثلاثة؟ هل قال عليه الصلاة والسلام شارب للخمر ومرابي ومثل، أو قال ومشرك؟ قال قارئ للقرآن ومجاهد، قارئ للقرآن ومجاهد، قل معي الثالث، ومنفق متصدق. كيف الثلاثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن فيقول الله تعالى له ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته، يعني كثر خيري أنا ترى من أهل القرآن. فيقول الله تعالى له كذبت. وفي رواية غير البخاري وتقول الملائكة كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ. أنت في الحقيقة تتقدم تصلي بالناس أو تقرأ حتى يقول الناس يا أخي ما شاء الله صوته جميل، يا أخي ما شاء الله المسجد يمتلئ، هو ينبسط على هالكلام ويحسن الصوت أكثر ويعطيهم رفعات ونزلات وكذا في التلاوة، حتى الناس يعني يتفاعلون ويمدحونه أكثر وأكثر، ويأتون يقولون لي يا أخي ما المقام اللي قرأت به اليوم صراحة مقام يعني عجيب. يا أخي يقول لا بكرة بقرأ لكم المقام مثلا العراقي، بعدها بقرأ لكم مقام كذا، بعد يبدأ ينوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسأل أنت إيش عملت في الدنيا؟ قال قرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقال له كذبت. تقول الملائكة كذبت، أنت تلعب على مين؟ على رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. إنما قرأت ليقال قارئ، فقد خيب. اللي أنت تريده حصلته، أنت قرأت ليمدحك الناس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيش جزاءه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليسوا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خلاص أنت اللي تريد حصلت. إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل. خلاص يا أخي. قال ثم يؤمر به إلى النار. ثم يقال للمجاهد هذا ما فعلت؟ قال ما تركت سبيلا يا ربي يجاهد فيها في سبيلك إلا جاهد. فيقال له كذبت. وتقول الملائكة كذبت، إنما جاهدت ليقال جريء، ليقال شجاع. فقد قيل. اللي تبغاه أنت وتريده وتنشده من المدح والثناء حصلته، فقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار، ثم يؤتى بالمتصدق. ماذا فعلت في الدنيا؟ يا ربي ما تركت بابا من أبواب الصدقات إلا أنفقت فيه. شفت هذاك المسجد؟ أنا ترى دفعت فيه. الأيتام اللي هناك أنا كنت أنفق عليهم. المدرسة التحفيظ القرآن اللي هنا أنا أيضا ساعدت فيها. أنا كذا وكذا، ما تركت بابا إلا أنفقت فيه. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. أن تريد الناس يقولون ما شاء الله المحسن الكبير فلان، وتريد المرأة تلك أن تمدحك والثاني أن يمدحك، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل. ثم يؤمر به عياذا بالله إلى النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالمقصود من هذا يا جماعة ليس التخويف، المقصود أنك أخلص عملك تنال أملك. اللي بيخلص عمله، واحد يشتغل في مصلحة من مصالح الناس، سواء مصلحة دينية كإمامة مسجد ومئذنة وما شابه، أو مصلحة دنيوية مثل المصالح المعروفة عند الناس اليوم، ينبغي له أن يحرص على أن يكون مبتغيا وجه الله تعالى، متقربا إليه، راجيا ما عنده، مخلصا له سبحانه، لا يدخل في نيته شيء من حب رياء أو سمعة أو ما شابه ذلك. والإنسان يا إخواني وأخواتي ممكن يكسب الأمرين، يكسب أجرة في الدنيا يأخذ راتب، ويكسب أجرا في الآخرة، مثل ما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع أن التقوى عمل صالح المفروض الواحد لا يريد به إلا وجه الله والدار الآخرة، ومع ذلك الله تعالى يعطيه الأمرين، يعطيه أنه يعني يخرجه من من من مشكلته أو أزمته، ويجعل له مخرجا من العذاب في الآخرة، وأيضا يرزقه الله تعالى في الدنيا. ولذلك الحرص على أولا على مصالح ما أنت تعمل فيه، كما تقدم في حديث عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه اللي ما كان يدري وجاء بكذا. والأمر الثاني الحرص أيضا على أن يكون المرء يعني مجتهدا جدا فيما يتعلق بمراقبة نيته للإخلاص والإقبال لله تعالى. الأمر الثالث وهو أمر مهم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله يا إخواني ما رأيت شيئا ييسر أمورك ويصلح أولادك ويجعل لك عند الله تعالى مكانة ويرفع الله تعالى به قدرك مثل الإحسان إلى الناس. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني أنت اليوم أخوك حاجته أنه يحتاج كذا مثلا 200-300 جنيه يشتري بها خبز لعياله ويشتري بها، فجئت أنت وصرت في حاجته، يترقب الله تعالى حالك متى بس تأتيك حاجة ويقضيها لك. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولذلك المسلم ما يكون تعامله مع الآخرين نفعي براغماتي، يعني إذا أنا لي منفعة من الابتسامة لفلان ابتسم، ما لي منفعة ليش ابتسم، إذا أنا لي منفعة من مثلا السلام على فلان سلمت، ما لي منفعة ليش أسلم، إذا أنا لي منفعة مثلا من الذهاب إلى فلان أو توصيل فلان بسيارتي أو كذا أفعل، إذا ما لي منفعة أنا إيش أبغى فيه. سبحان الله، وأنت لا تؤمل أنه ربما أن الله تعالى يكشف عنك شيئا بشيء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام محب الأعمال لله ثلاثة، أن تدخل على أخيك المسلم سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. شوف حتى في الجوع وصلاح النفس، واسمعوا مني هذه جيدا أرجوكم، صلاح النفس والأولاد والبركة في المال وتيسير الأمور لها أسباب خفية لا تدركها لكن الله أخبرنا بها. أحيانا بعض الناس يأتي مثلا يقول يا أخي أنا أحس الدنيا أمامي موقفة، أحس أموري كلها مشربكة متداخلة، يا أخي تصدق فتحت محل وسبحان الله وخسرت فيه كذا وكذا، وبعدين تحملت ديون وقفلت، تزوجت تخيل مرتين وكل مرة مشاكل وأطلق المرأة، يا أخي سبحان الله واحدة من الزوجتين جابت لي ولد والولد يا أخي كل الدنيا مشاكل، ما يا أخي أنا كل الدنيا مقفرة في وجهي. طيب هل تريد أن يكون هناك من يعتني بك ويسر لك أمورك ويعطيك ما تريد ويصلح الأمور، وإذا جاءت زوجتك لك غضبانة تعمل مشكلة يكف الله تعالى عنك الأذى، ولدك إذا قال له واحد خذ هذه سيجارة أو خذ هذه مخدرات أن يكون هناك من يمنعه؟ هل تريد كذا فيه حافظ يحفظك على كل شأنك؟ يقول لك طيب نعم، من أفضل ما يحفظك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الإحسان إلى الناس هو الذي يكف الله تعالى عنك به الشرور. ربما والله أحيانا صلاح ولدك، أو ربما تجد ولدك ذاك اليوم من غير ما تقول له يا ولدي صلي يا ولدي اطلع المسجد إلا ولدك سبقك، تقول في نفسك والله غريب يا أخي الولد اليوم ما شاء الله قام من نفسه وراح المسجد من غير ما أمره. نقول أمره كسرة الخبز الذي تصدقت بها قبل أمس، أو قارورة الماء التي لما وقفت عند إشارة ورأيت إنسان عطشان ومعك قارورة ماء في سيارتك ومددتها إليه، تفضل واحد يبيع شيء واضح عليه العطش والحاجة. الذي أصلح ولدك هو لما حملت معك بعض الأطعمة وذهبت إلى البيوت الفقيرة في بعض الأماكن ووضعتها عند أبوابهم. هل تظن أن الله يغفل عنك؟ هل تظن أن الله لا يراك؟ هل تظن أن الله تعالى فقط يراك إذا عصيته ولا يراك إذا أطعته؟ هل تظن أن الله تعالى فقط يعذب من يعصيه ولا يثيب من يطيعه؟ أنت تتعامل مع رب رحمته تسبق غضبه، وحلمه يغلب عقوبته، والعفو والإحسان أحب إليه من العقوبة والحرمان. تتعامل مع رب كريم عظيم محسن جل في علاه، أنت تتعامل مع الغني الذي يعطيك بالحسنة عشر أمثالها، بل يعطيك 700 ضعف بالحسنة الواحدة. تسبح تسبيحة تحسب لك عند الله 700 تسبيحة، تتصدق بدرهم يحسب لك عند الله تعالى 700 درهم، سبق درهم 1000 درهم. ولذلك الإحسان إلى الناس لا يكون إحسانك إلى الناس مربوطا بوضعهم الاجتماعي. يعني واحد يأتي مثلا وضعه المادي جيد ولا مسؤول في مكان ما شاء الله أوراقه تخلص بسرعة أموره تنتهي وغير ذلك، بينما يأتي الضعيف المسكين تتعطل أموره. وربما كان هذا الثاني أحب إلى الله تعالى من الأول. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالسا مع بعض أصحابه، فمر رجل يعني صحابي جليل لكن من وجهاء الناس، الصحابة فيهم وفيهم يعني الغني وفيهم الفقير، فيهم صحابة كان رضي الله عنهم مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وفي صحابة كانوا أقل مالا منهم مثل أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء، هكذا الناس يعني. هذا في الدنيا الأموال، والأمر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع صحابة، فمر صحابي له وضعه يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ نظر الصحابة هذا فلان، يقول أوه هذا فلان، لا يا رسول الله هذا حري، إن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع، هذا كل واحد يا رسول الله يتمنى يأتي يخطب أخته ولا بنته يا رسول الله، إحنا نتمنى يتزوج منا هذا، هذا لو يتزوج من عندي تحسنت حياتي 700%، يشتري لي بيت ويأثث بيت يضبط وضعي، هذا صهري الآن. يا رسول الله هذا حري، إن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذمه صحابي جليل، ما قال شيء، سكت. بعد شوية مر واحد ثاني وقال صلى الله عليه وسلم وما تقولون في هذا؟ هذا فلان، هذا الله يا رسول الله هذا حري، إن خطب ألا يزوج، والله هذا يبطع زوبي ما حد زوجه، من بزوجه مسكين، لا عنده بيت ولا عنده مصدر رزق ولا عنده يعني الله يعينه على حياته. قالوا هذا حري، إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع، يعني هذا لو يجي يتوسط قالوا له يا أخي أنت يبغالك واحد يتوسط لك، من أنت حتى تأتي وتشفع؟ أنت الآن لما تريد شفاعة من شخص عندك مثلا له مقام تقول يا أخي كلم لي مدير المستشفى بكذا، لن تذهب إلى إنسان لا يلتفت إليه في المجتمع وتقول بالله يكلمني مدير المستشفى. فقالوا هذا حري إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ المقياس حقهم وقلبه وضربه في الأرض. المقياس حقكم يا صحابة الذي قستم به هذا وهذا ومقياس عادي مقياس بشري، أخذه عليه الصلاة والسلام وقلبه. قال لهم صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفسي بيده إن هذا عند الله بمثل الأرض من ذاك، بمثل ملء الأرض من ذاك. هذا في صلاحه وحب الله له، هذا أحسن من هذاك. ويقول عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرك. الأشعث هو اللي ما عنده حتى فلوس يذهب للحلاق يقطص شعره ويصلحه، فالمسكين شعره طويل ومغبر، وأغبر ثيابه غبرة، ما عنده فلوس يذهب لأجل يتغسل ويتصلح ويستعمل شامبوهات ويستعمل كذا. قال رب أشعث أغبر ذي طمرين. ذو طمرين هو الذي ثيابه كلها مخرقة، فهو يلبس الثوب الأول فيكون الثوب مخرقا، فيلبس الثوب الثاني المخرق فوق الثوب الأول. ليش؟ حتى خروق هذا تتغطى بالثاني. قال ذي طمرين مدفوع بالأبواب. مدفوع بالأبواب يعني كل ما جاء يدخل طقوا الباب يقول صاحب البيت من هذا؟ قالوا فلان. قال لا قولوا مشغول، قولوا غير موجود، قولوا نايم، صرفوه. مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. لو قال اللهم إني أقسم عليك أن تعطي كذا أو تشفي فلان أو لا أبره. ولما الربيع صحابية لما تخاصمت مع امرأة فكسرت ثنيتها، الأسنان الاثنين اللي فوق، والله تعالى يقول السن بالسن، وفي السابق ما يقدرون يركبون سن، اليوم الوضع أحسن يعني، فكسرت سنها تكسر سنك، قطعت يدها تقطع يدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكسر ثنية الربيع. المرأة بكرة كيف تبتسم لزوجها، تبتسم لعيالها؟ ما أنت الغلطانة، ليش تكسرين أسنان المرأة الثانية؟ الحق حق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر، فكل كلمه من كلمه يشفع فلم يقبل الشفاعة. قال ما في شفاعة، إما تقبل المرأة اللي مكسورة أسنانها تأخذ الدية تعطيها فلوس وترضى، ولا حق كما قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فأقبل أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل شفاعته. فالصحابي تأثر ولا وده يعني أن تكسر رباعيتها ثنيتها، فقال أو رباعيتها نسيت الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، كأنه يقول أنا متأكد أن الله بيأتي لنا بمخرج، أما تلك المرأة تقبل الدية أو أهم شيء في مخرج. يا رسول الله والله لا تكسر رباعية، أو قال ثنية، يبدو أنها رباعية، رباعية الربيع. فلم يمض ساعات حتى قبلت تلك المرأة الأولى بالدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله لا أبره. فالرجال حلف، الله تعالى ما كسر حلفه. ومن أعظم ما يقربك الله تعالى لأجل أن يكون الدعاء والحلف مقبولا إحسان المرء إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى الخلق عيال الله، عيال الله يعني مفتقرون إلى الله، مثل ما قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. إيش معنى عيلة؟ إيش معنى عيلة؟ فقر يعني. والمصريون يسمون الطفل الصغير إيش؟ عيل. أنتم تسمونه عيل؟ إيه عيل. إيش معنى عيل؟ تلقاك لو ضربته يقولك يا أخي هذا عيل، كيف تضربه؟ يعني هذا مفتقر في حياته إلى غيره، لا يقوم بنفسه، هذا لا يستطيع أن يطعم نفسه، ولا لا بد أن يكون في من يقوم عليه، فهو مفتقر إلى غيره، عيل. فالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلق عيال الله، يعني مفتقرون إلى الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، أنفعهم للمفتقرين إليه. فالإحسان إذا تيسر المرء أن يحسن إلى الناس بشفاعة لأحدهم أو بنصيحة يقدمها له أو بصدقة يتصدق بها عليه أو بأي أمر من الأمور يحسن إليه، فأنت بهذا تسجل عند الله تعالى يعني مواقف إذا احتجت إلى الشيء تقول يا ربي أريد كذا بكذا، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار. شوف الثلاثة اللي دخلوا الغار هؤلاء كلهم عملوا إحسانا، فلما وقعوا في المشكلة احتاجوا إلى ذاك الإحسان، احتاجوا إليه، فنفعهم الله تعالى به في هذا الموطن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، والقصة مشهورة فأنا سأسوقها باختصار، لما ذكر أن ثلاثة بني إسرائيل كانوا يمشون فآواهم المبيت إلى أصابهم مطر، يمشون فأصابهم مطر فدخلوا إلى وائل إلى كهف إلى غار في جبل، فلما دخلوا إلى هذا الكهف اشتدت الريح ونزلت عليهم صخرة من أعلى الجبل تتدحرج وسدت عليهم فم الغار، أصبح هذا الغار مثل الصندوق اللي وضعوا فيه وأغلق عليهم، يصرخون ينادون ما أحد يدري عنه. قال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، صارخون ما تصارخون والله ما أحد يجيبكم وربما متم في هذا المكان. بدأ كل واحد يتذكر أنا إيش عندي من إحسان. أنا أسأل نفسي وأسألكم، لو وقعت في كربة، كل واحد كده يفكر الآن مع نفسه، لو وقعت في كربة مرض أو حاجة أو وقع عليك ظلم ورفعت يديك قلت اللهم هل هناك عمل صالح عندك خفي يغلب على ظنك أنك أخلصت لله تعالى فيه، تقول اللهم اكشف عني كذا بكذا، تقول مثلا اللهم إنك كنت تراني وأنا أذهب إلى تلك العجوز وأطفالها وأعطيهم كذا وكذا، اللهم إنك كنت تراني أذهب في وقت لا يراني فيه أحد، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عني ما أنا فيه، ولدي المريض أو الدين اللي علي أو الظلم اللي وقع علي، أو يا ربي إن كنت تعلم يا ربي لما فعلت إلا حبا فيك وتقربا إليك يا رب اكشف عني كذا. بالله كل واحد يفكر، فكر كده هل في عمل، وترى ليس شرطا أن يكون عملا صدقة، ممكن يكون صلاة ليل، ممكن تكون محافظ على صلاة الضحى، ممكن تقول قراءة، ممكن تكون قراءة جزء يوميا من القرآن، تقول اللهم إن كنت تعلم أني ما حافظت على صلاة الضحى صلاتي الضحى إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضى، أو يا ربي كنت تعلم أني ما حافظت على صلاة الوتر إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عني كذا، إن كنت تعلم يا ربي إني ما أقرأ جزء يوميا من القرآن إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافعل كذا. هل عندك فعلا عمل إذا وقعت بكربة تعرفت به إلى الله؟ الثلاثة هذول دخلوا الغار وأصابهم الموقف، قالوا يا جماعة ما يصح إلا الصحيح، احنا الان في الغار والله ان يطلعونا منه بعد 100 سنة موتى جثث، يطلعون عظامنا، يلا كل واحد يدعو. فبدت الاسرار تطلع، كل واحد منهم تكلم بسر عيب يخبر به الناس، لكن اضطر الان ان يخرجه. قال اللهم انه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء في العشق أحيانا، فيقول فأردتها على الزواج فأبت، يا بنت الناس تزوجيني وابقي عنه ما بي، قالت لا ما أبغاك يا ما أريد أتزوجك. فألمت بها سنة من السنين، جاها فقر فجاءت إلي قالت يا فلان أعطني، أنت ولد عمي، أعطني شيء أتبلغ به، أعطني بس أنا بدل ما أشحن من الناس. قل جاء الوقت اللي أنا أبحث عنه، ساعة اللي أنا أنتظرها جاءت. قلت لها أبعطيك 100 دينار. أوف 100 دينار يا شيخ الشاة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تباع بدينار، واحيانا الشاتين بدينار. شوف عاد في عهد هذا الرجل كم تسوى دينار ذهب، يعطيها 100 قطعة ذهب، هذه ثروة. على ايش؟ قال على ان تمكنيني من نفسك. فالمرأة حاولت تتمنع لكن ما في سبيل، فرضخت واطاعته. يقول فلما قعدت منها، يعني مقعد الرجل من امرأته، المرأة مسكينة ما تريد الأمر، قالت له اتق الله، لا تستغل ضعفي وفقري، إذا أنا تهاونت وانكسرت لا تذلني، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بها، اتق الله. يقول فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. لاحظ سبحان الله كيف وصل. ثم وتركت المال لها، 100 دينار خذها معك. ثم قال اللهم إن كنت تعلم، أنت اللي تعلم ما في قلبي وأنت اللي شفتني، ترى ما رآني غيرك يا ربي ولا حد يعرف القصة إلا أنت، اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، لا والله عشان البنت تمدحني. إيش بتمدحني؟ بتقول رجال يعني تمكن مني ثم تركني، والله أن يذبحوني أهلها أصلا، وأنا عيب أقول للناس ترى أنا كنت وأنا أفعل، وترى يقولون يا الخايب يا العايب يا هو أصلا ساتر الموضوع وساكت، لكن تركته لا رياء ولا سمعة عشانك أنت، اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عني ما عنا ما نحن فيه. يقول صلى الله عليه وسلم فتحركت الصخرة، حاولوا يطلعون ما قدروا، قالوا للثاني يلا ايش عندك؟ قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وأنا أذهب أرعى الغنم ولا أغبق قبلهما، لا أقدم في الغبوق اللي هو أول الحلب، هو لما يرجع بالغنم المغرب يكون يحلب الغنم ويأتي بالحليب للبيت، الحليب هذا هو الغداء والعشاء حقهم وربما الفطور بعد. يقول فكنت ما أقدم أحد على أمي وأبي، أنا لما أحضر إناء الحليب أول من يشرب أمي وأبي وبعدين أشرب الباقي عيالي وزوجتي. يقول فتأخرت، نأى بي طلب الشجر يوما، يوم من الأيام المرعى بعيد شوي، فأنا العادة أرجع مبكر، المرة هذه رجعت متأخرا، وإذا أمي وأبي قد ناما، دخلت بالحليب العشاء حقهم إلا الشايب والعجوز ناموا. طيب أنا ماذا أفعل؟ فكرهت أن أوقظهما، ما ودي أقول يمه أبوي أصحى أصحى أشرب حليبك أصحى، ما ودي أزعجه من نومه. وكرهت أن أطعم أحدا قبلهما، فماذا فعل؟ يقول ظللت واقف بالحليب أخاف أحطه على الأرض ويأخذون عيالي، ظللت واقفا به الحليب معي، والصبية يتضاغون عند قدمي، يتضاغون يتلوون، شفت اللي جايع أو في مغص يبدأ يتلوى على الأرض، الصبية هذا أبو سنتين وهذا أبو 5 سنوات وهذا أبو 10 سنين عند رجله، يا أبوي عطنا حليب والله جايعين، يا أبوي عطنا شربة لبن، يا أبي والله ما حد يشرب قبل أمي وأبوي. والصبية يتضاغون عند قدمي، قال فضللت حتى طلع الصبح واستيقظ. تفضل يا أمه الحليب، تفضل يا أبوي الحليب، شربت الباقي. هذا ليش فعل كذا؟ أبوه عنده ورث بيعطيه إياه، يعني في الغالب لا، بوظفة في وظيفة، بيتوسط له في مكان. قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت هذا إلا ابتغاءك والتماس مرضاتك، طلعنا مشكلتنا يا رب، فرج عنا ما نحن فيه. يقول عليه الصلاة والسلام فتحركت الصخرة، نظروا للثالث، حاولوا يطلعون ما لسه، دبرنا يا الثالث. تخيل الثالث لو ما عنده عمل صالح ماذا سيقول؟ لو الثالث تورط قال والله يا أخي أنت بارب والديك وأنت عفيف عن الحرام، أنا والله يا أخي قاعد أقلب عقلي أبحث عن موقف ما وجدت. حتى الصلاة أنا مقصر فيها، حتى التلاوة أنا مقصر فيها، حتى الذكر مقصر فيها، حتى مع والدي مقصر. يا جماعة لا تحرجوني، ما عندي شيء. هل قال كذا؟ قال: اللهم إن كان عندي أرض واستأجرت أجراء حتى يعمل. تعرف أحيانا وقت الحصاد أو وقت البذر أو كذا الواحد يحتاج عمال زيادة، فيستأجر لعمار لمدة أسبوعين ثلاثة شهر، فاستأجرت أجراء يشتغلوا لي، فكلهم أخذوا أجرهم لما انتهوا إلا واحد منهم أبى أن يأخذ أجره. يا ابن الناس خذ فلوسك. قال: لا هذا قليل، إيش تعطيني 5 دراهم 10 دراهم؟ أنا اشتغلت واجد يا أخي. لا لا لا ما أريد. يا أخي خذ فلوسك، هذا اتفاقنا. لا لا، ورمى الفلوس وراح، ما أخذها وحطها في جيبه. يقول: فنميتها له. الفلوس هذه اشتريت لها مثلا شاة صغيرة حطيتها مع الغنم، شوي كبرت الشاة، كبرت وحملت وجابت شاتين، وبعدين الشاتين كبروا، وبعدين زادت الفلوس، فاحتجت اني ابيع بعض الشياة واشتري مثلا عبد مملوك حتى يرعاه، وبعدين اكترت، بعدين اشتريت، قلت خلني انوع اشتري ابل. صار يشتغل للرجال هذاك، صار يشتغل له. يقول: فجاءني بعد سنين، جاء عندي محرج. شوف الواحد احيانا اذا انزنق يعني ضاقت عليه اموره، بدي يدور الفلوس اليمين ويسار. تجد الواحد احيانا اذا يعني احتاج والراتب لسه ما جاءه ولا شيء، بدا يدور: يا جماعه ما عندكم فكه، ما عندكم شيء، شوف بالدرج هذاك اظن فيه كذا، شوف هنا احنا مره سافرنا للسعوديه واظن فيه 10 ريال 20 ريال باقيه، اعطينا اياها نصرف فتطلع لنا كذا، وهنا اي هنا في جنيهات مصريه بعد لما رحنا مصر قبل 10 سنين، طيب جيبه. يبدا يجمع يمين ويسار حتى ويتذكر انا اطلب مين فلوس، من اللي انا علي عليه دين. الرجل كذا جاء عنده وقال: يا اخي انا احاطت بي الدنيا، والاجير نفسه جاء اعطني الفلوس اللي عندك. قال: ايه انت فلان؟ قال: والله انا فلان، معلش انا ذاك اليوم يعني ما اخذت فلوسي، وربما يعني انا ما عجبني الثمن، لكن والله الدنيا جاءت في غصب اليك، فارجوك اعطي ومد يده، يعني انا ما عندي اي اثبات عليك، لكن رجع لي فلوسي. قال: طيب تريد مالك؟ قال: نعم. قال: هل ترى هذا الوادي؟ وادي بين جبلين. التفت إلا شاف فيه غنم وإبل وكلاب حراسة ورعاة غنم قال: إي والله أشوفها. ظن أنه بيقول له مثلا: خلاص خذ لك شاة، يا الله روح خذ لك كذا. قال: هذا مالك؟ نظر الرجل وطارت عيونه في حتى رجع قال: اتق الله ولا تسخرني، لا تستهزئ يا أخي فيني، اتق الله. قال: والله هذا مالك، أنا نميته لك، هذه فلوسك يا أخي، أنا ما أكذب عليك ولا أسخر، صدقني هذه فلوسك. يقول حتى الرجل هذا الأجير تصرفه ما كان جيد. أنت لو أنك مكانه واحد قاعد يشتغل لك سنين حتى 7 دراهم صارت قطيع من الغنم والإبل، إيش بتسوي على الأقل؟ إيش بتسوي يا شيخ عبد الحي مثلا؟ لو حصل لك، ولا نسأل الشيخ أسامة بأنك من أهل بورت السودان. لا لا لا، الشيخ من أهل الخرطوم، الخرطوم يختلفون عنكم. إيش بتسوي أنت لو أنك مكانه وجاك كذا وقال لك خذ هذا مالك؟ أقول له: جزاك الله خير، بارك الله فيك. بس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا زول ما تعطيه، لا يا ربي لا تسلط علي، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ظنيتك بتقول له: يا زول خذ 75% وعطني الربع. المفترض عادة اللي يشتغل لك في فلوسك، عادة الآن لو تأتي عند واحد وتقول له مثلا: خذ مثلا هذه 1,000,000 جنيه شغلها لي، عادة الشراكة هذه كم يأخذ اللي شغل؟ يأخذ نسبة 10% 20 النصف يتبقى وياه حسب المشقة وحسب العمل. أخي أنا بشغل فلوسك وانت راقد لازم أخذ لي يعني. هالرجل هذا قاعد يشغل له فلوسه سنين غنم وابل وهذه مريضة وهذه مدري ايش وهذه يبيع ويشتري ويصلح. أخي خل عندك يا أخي ذوق وعطني شيء. يقول هذا الرجل ساقه أمامه فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك يعني حفظ المال إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. يا رب أنا حفظت الأمانة عشانك ولا ممكن أقول لك خذ 7 دراهم تفضل وروح لكن أدري أن هذا له. يقول صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أنت هل عندك عمل؟ إذا وقعت في كذا قلت كذا اجعل لك عمل. يقول الزبير بن العوام وإن استطعت أن يكون لك خبيئة من عمل فافعل كما في البيهقي. خبيئة من عمل بينك وبين الله فافعل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أسألك للسودان وأهله أن تجعل رزقهم دارا وعيشهم قارا وابنهم بارا. اللهم أنزل عليهم من بركات السماء. اللهم أخرج إليهم من خيرات الأرض. اللهم احفظ السودان وأهله من شر الأشرار وكيد الفجار شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه ولا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج أو حاجة إلا يسرت له ذلك. يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة وجهك أحسن الوجوه وجهك أحسن الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها. في السماء ملكك وفي الأرض عظمتك وفي البحر قدرتك وبالعذاب سطوتك. من الذي دعاك فما أجبته؟ من الذي دعاك فما أجبته؟ أو استنصرك فخذلته؟ أو فر إليك فطردته؟ سبحانك وبحمدك يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. يا من يعلم السرائر والضمائر يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا. يا رب لا تخيب رجاءنا فيك. يا رب لا تخيب رجاءنا فيك. يا رب لا تخيب رجاءنا فيك. يا رب لا تخيب رجاءنا فيك. يا عظيم المن يا عظيم المن يا عظيم الملك يا قديم الإحسان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.